الناس حولك مني المحمول لسه غيرك ولا وصول. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني لو عايزين تشوفوني اتفضلوا بالصراحة طول ما في الروح عمري ما حاجة تجرحني فيكو الدخلاوي عدت الاوقات وعمر انا ضال الفاضي جوا مني جراح ومش مرتاح ومش راضي كل ما افرح يوم ما الاقي هموم تحسني من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني الحبيب صاحب الجدعان مش مبسوط ومش فرحان جوا في رجولة برا معدولة في الحياة كلها بتبان القلوب مش زي زمان نفسي اشوف واحد سلكان الكلام على جرح غويل الحكاية خلف الجدران الكنج ده السيد ده بولين أرض الطبيض للفرسان أرض الطبيض للفرسان القواد مقفولة روحي مقفولة نفسي أموت عيشتي مش مقبولة من جوايا أنا مكبوت اصحى كله كلام ما شفت تمام يقدرني ياللي بعد زمان تعيشنا دمانة تخسرني ايوة انا التلفانة من خربان تلاشوني لا ماليش عنوان في اي مكان تقابلوني يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني بكرة تيجي وانطركوا اصل مسلكوا تحتاجوني ناس كتير بتخاف ومن شواب بيستقبل نفسي اشوف مظبوط ولو الموت يجي يسندل طول حياتي محبوس عايش بكابوس ومتعذب والدماغ شغالة والرجالة بتحزن والدماغ شغالة والرجالة بتحزن اهل مين وحبايب مين هما فين دول المصلحة بس موجودين احلى مسعى لك دعناك مسحة ورقم من المحمول نسيوا عيركوا لو اقصول اللي داير مش معقول اللي مني دبعني خلاص اللي مني دبعني خلاص بنت اشوفها معايا بس كفاية ايه تاني هي ليها عيوني اخدت لوني وحناني انت كل العالم وضحكتك بتفرحني طول ما في الروح عمري ما حاجة تجرحني طول ما في الروح عمري ما حاجة تجرحني ياللي حبك موت ده عند اي حدود قلبي لك مشدود انت احلى خدود شفتك اتسرقت شكلي فيك اشياء يلا نخطف وقت لي كانت شوات مفيش باب مفيش وسطونة قلبك ميت تمسك مصلة عجل حتنام جنب الدورة انفراد وسقف مفيش كل يوم نص ريغي في عينك عاوز تنسى اللي بيسلمك خد بشرطة وخب حشيش خد بشرطة وخب حشيش الحقوا الأجدال معاهم مال وخربينها واحنا متنا يا خال وبختنا مال وعايشينها هعدم الإحساس كرهت الناس وأفعالهم السيد أبو ليلى الكينج وحشكو زعلهم والسيد أبو ليلى الكينج وحشكو زعلهم أرض الطبيع فرسان زمانه سيطرة جوه وبرة مكانه الحبايب عاشوا في العالم والأخصام إحنا نحزن الكل ليه ما يوسع سكة إحنا سامع الدغري تقيلة ربنا يخلي لك مكة أحلى كينج سيد أبو ليلى أقسمنا لما تشوفنا تجري تنفسنا الكل الرجولة سعيد المجد يحذر منه عراك وبالنار جوه الطبيه ممنوع تسوق هنا رجاله قلوبهم قاعده البريكس احمد عاشور وطوله مش محتاج له مساعده الاسلحه عندنا مرسوسه اوعى تفكر تيجي علينا صبري غازي ابو حلوسه راجل مشرف كل مدينه حب الناس اغلى من الكنوز مش عاوزين من الدنيا مال الرياسه جمعه عزوز مش بيعاشر الا الرجال ما نحبوش شغل التخفيله لما بنضرب نضرب وش مفيش حاجة اسمها عالهادي أصل حلاوتها في حماوتها أدم النادي وزين النادي احنا سهم الناس حبيتها لو عالسيح هنفرمك فار ما تجي بالحب تطلب عيوننا الزعامة حسام أبو كارما الناس لقربه يا بط تتمنى الضبية فيها وحوش عنديلة احنا اخوات على أي مدار سلم أبو ليلة وهان أبو ليلة ارفع شعر لعبة الكبار عيلة أبو ليلة دي عيلة محبوبة فعلتنا المرجلة مطلوبة المنفس تامن أبو ليلة ما يعاشرش صحاب معيوبة المتعامل كريم عسلية من سلاحه أخصم ومضروبة أحلى أدار أرجلة سنيني أجدع أخ أديله عيني اللي مخلص أي حكاوي الإدارة عمر الجاني حمو بك عمل انفجارات مهرجان باسم الفرسان حسن شاكوش نجم المايكات علي قطورة يعني الجيران المتعلق نور التورت خمسة علينا جبنة ترندات في التوزيع في جود دخلاوي ده بصمته جايبة في مليارات الكلامانسي اسلام المصري ثابت وجود